بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير ودراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 20 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى قصة أبينا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سنيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه ويجعلنا لنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر. قال أهل الكتاب إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة، وأن الله بشره بذلك، وأنه لما كان لإبراهيم ببلاد المقدس 10 سنين قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد، فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقنا منها ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام، فحين دخل بها فحملت منه. قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتها، فغارت من أسر، فشكت ذلك إلى إبراهيم، فقال لها: افعلي بها ما شئت. فخافت هاجر فهربت، فنزلت عند عين هناك، فقال لها ملك من الملائكة: لا تخافي، فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خيرا. وأمرها بالرجوع، وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل، ويكون وحش الناس، يده على الكل ويد الكل عليه، ويملك جميع بلاد إخوته. فشكرت الله عز وجل على ذلك، وهذه البشارة إنما انطبقت على ولد محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الذي سادت به العرب وملكت جميع البلاد شرقا غربا وشرقا، وأتاه الله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم يؤتي أمة من الأمم قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل وبركة رسالته ويمن بشارته وكماله فيما جاء به وعموم بعثته لجميع الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل، قالوا: ولدته هو لإبراهيم من العمر 86 سنة قبل مولد إسحاق بـ13 سنة. ولما ولد إسماعيل عليه السلام أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سار، فخر لله سجدا وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جدا كبيرا، ويولد له 12 عظيما، واجعله رئيسا لشعب عظيم. وهذه ايضا بشارة بهذه الامة العظيمة، وهؤلاء 12 عظيما هم الخلفاء 12 المبشر بهم. هم الخلفاء الاثنى عشر المبشر بهم، في حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون 12 أميرا. ثم قال كلمة لم أفهمها، فسألت أبي ما قال، قال: كلهم من قريش، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية لا يزال هذا الأمر قائما، وفي رواية عزيزا حتى يكون 12 خليفا كلهم من قريش، كلهم من قريش. فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة، وبكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا، ومنهم بعض العباس. وليس المراد أنهم يكونوا 12 نسقا، بل لابد من وجودهم. وليس المراد الأئمة الاثني عشر الذي يعتقد فيهم الرافض عليهم من الله ما يستحقون، الذي أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المنتظر بسرداب سامراء. وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون، فإن أولئك لم يكن في منفع من علي، وبناء الحسن بن علي حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية وأخمد الفتنة وسكن راح الحرب بين المسلمين. والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور، وأما ما يعتقدونه بسرداب سامراء فذاك هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس، لا حقيقة لا ولا عين ولا أثر. المقصود أن هاجر عليه السلام لما ولد لا يسمع اشتدت غيرته سارة منها، وطلبت من الخليل عليه السلام أن يغيب وجهها عنها، فذهبت بها وبولدها فسار بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم. ويقال أن ولدها كان إذ ذاك رضيعا، فلما تركها هناك وولى ظهره عنهما قامت إليها هاجر وتعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها، فلما لحت عليه وهو لا يجيبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإذا لا يضيعنا. وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر أن سرة غضبت على هاجر فحلفت لا تقطعن ثلاثة أعضاء منها، فأمر الخليل أن تسكب أذنيها وأن تخفضها، فتبر قسمها. قال السهيل رحمه الله: فكانت أول من اختتن من النساء وأول من ثقبت أذنيها منهن. وأول من طول ذيلها عليها رحمة الله عز وجل ورضي عنها. ذكر مهاجرة إبراهيم الخليل عليه السلام ببني إسماعيل وأم هاجر إلى مكة وبناء البيت العتيق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن المطلب بن أبي وداعة، ويزيد أحدهما على الآخر. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرا على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليه السلام، وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء. أحسنتم أبا عمر. ففيهم ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا جن؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند السنية حيث لا يرون، واستقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل عليه السلام وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت عطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى من أحد، هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى دار الماء، فجعلت تخوض وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدا، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض قرابية تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وعن شماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة منجرهم أو أهل بيت منجرهما مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروا بالماء، فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل طالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن في ضيق وشدة وشكت إلي، فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي لو يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، فقال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وأمرني أن أفارق كيف الحق بأهلك، فطلق وتزوج منهم أخرى، ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجدوا، فدخل على امرأتي فسأل عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شربكم؟ قالت الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، فهما لا يخلو عليهما أحد من مكة. فهما لم يخلو فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشأن؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك. ثم لبس عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا لو تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وأشار إلى كمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فأضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله بالحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: وجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة، سبحان الله مش عارف الفصل بس انقطع لي. طيب نعيد البث مرة أخرى على الفيس، نعيد البث مرة أخرى على الفيس. مش عارف يعني هل في خطأ ولا ايه. سبحان الله. قال رحمه الله عز وجل: وهذا الحديث من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موشح برفع بعضه وفي بعضه غرابة، وكأنه مما تلقاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإسرائيليات، وفيها أن إسماعيل رضي الله تعالى عليه السلام كان رضيعا إذ ذاك، وعند أهل التوراة أن إبراهيم وبعد غرابة، وكأنهم ما تلقوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإسرائيليات، وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك، وعند أهل التوراة أن إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم فختنهم، وذلك بعد مضي 99 سنة من عمره عليه السلام، فيكون عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة. وهذا امتثال الأمر لله عز وجل في أهله، فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه، وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. تبع عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد وتابعه عجلا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما، وروى محمد بن ابي عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره، وكذا رواه مسلم عن قتيبه. وفي بعض الالفاظ اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه 80 سنه واختتن بالقدوم وهو الاله. وقيل موضع، وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على 80، والله أعلم لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. رواه ابن حبان في صحيحه، وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل عليه السلام، ولم يذكر قدمات إبراهيم عليه السلام إلا 3 مرات، وأولهن بعد أن تزوج إسماعيل بعدما تهاجر، وكيف يتركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له، وقيل أنه كان يركب البراق إذا سار إليهم، فكان يتخلف عن مطالعة حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة. وكأن بعض هذا السياق متلقا من الإسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات، ولم يذكر فيه قصة الذبيح. وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح في سورة الصافات. قال رحمه الله عز وجل: قصة الذبيح عليه السلام. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما، محسن وظالم لنفسه مبين، أي شاب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد رحمه الله: فلما بلغ معه السعي، أي شاب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا أري إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: رؤيا الأنبياء وحي، قاله عبيد بن عمير أيضا. وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح ولده العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس فيه حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولدي هذا الذي قد أفرده عن أمر ربي وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. ثم عرض على ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: فبادر الغلام الحليم يا بر والده الخليل إبراهيم، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. قيل أسلم أي استسلم الأمر لله عز وجل وعزم على ذلك، وقيل هذا من المقدم والمؤخر، والمعنى تله للجبين أي ألقاه على وجهه. قيل أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيل: بل أضجعه كما تضجع الذبائح. راح فين يا الساعة كام؟ درس ايه؟ طب ما تلفش هنا ولا ايه؟ قال والمعنة له الجبين يلقى على وجهه، قيل أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مجاهد وسعد بن جبير وقتادة والضحاك، وقيل بل أضجعه كما تضجع الذبائح، وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض. وأسلم أي سمى إبراهيم وكبر وتشهد وسلم الولد للموت. قال السدي رحمه الله وغيره أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا، ويقال جعل بينهما بين حلقه صفيحة من نحاس والله أعلم. فعند ذلك نودي من الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك لأمر ربك، وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران، وكما مالك مبذول للضيفان. ولذا قال الله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر البين. وقوله عز وجل فديناه بذبح عظيم، أي وجعلنا فداء ذبح بلدي ما يسر الله تعالى له من العوض عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسامرات في سبير. قال الثوري رحمه الله عز وجل قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وقال سعيد بن جبير كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه سبير. وقال وكان عليه عهن أحمر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هبط عليه من سبير كبش أعين أقرن له سغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد رحمه الله عز وجل فذبحه بمينا. وقال عبيد بن عمر ذبحه بالمقام. فأما ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان وعلا، وعن الحسن أنه كان تيسا من الأروى واسمه جارين، فلا يكاد يصح عنهما. ثم قال ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات، وفي القرآن العظيم كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر، وأنه فدي بذبح عظيم. وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله مسافة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن طلحة وقال مرة إنها سألت عثمان لم دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلى. قال سفيان لم تزل قرن الكبش في البيت حتى احتراق البيت فاحترقا. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يابس، وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل لأنه كان هو المقيم بمكة، وإسحاق لا نعلم أنه قدم في حال صغره والله أعلم. وهذا هو الظاهر من القرآن، بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ومن جعله حالا فقد تكلف مستند أنه إسحاق، إنما هو إسرائيلية وكتابهم في تحريف، ولا سيما هنا قطعا لا محيد عنه، فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده في نسخة من المعربة بكره إسحاق، فلفظة إسحاق هنا مقحمة مكذوبة مفترى، لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر، وإنما الوحيد البكر إسماعيل، وإنما حملهم على يد حسد العرب، فإن إسماعيل أبو العرب الذي يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسحاق والد يعقوب عليهم السلام جميعا، وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله عز وجل وزادوا فيه، وهم قوم بهت، ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم، وإنما أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب، وليس في ذلك في حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز، ولا يفهم هذا من القرآن، بل المفهوم، بل المنطوق، بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. وما أحسن ما استدل محمد بن أبي كعب الكرز على أن إسماعيل وليس بإسحاق من قوله فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب، ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون، لأنه يناقض البشارة المتقدمة، والله أعلم. وقد اعترض السويلي على هذا الاستدلال بما حاصل، أن قوله فبشرناه بإسحاق جملة تامة، وقال له من وراء إسحاق يعقوب جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال: أنه لا يجوز من حيث العرب أن يكون محفوظا إلا أن يعاد معه جرف حرف الجر، فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمرو حتى يقال ومن بعده عمرو. وقال: فقوله من وراء إسحاق يعقوب منصوب بفعل مضمر تقديره وهبنا لإسحاق يعقوب، وفي هذا الذي قاله نظر ورجح أن إسحاق احتج بقوله فلما بلغ معه السعي قال: وإسماعيل لم يكن عنده، إنما كان في حال صغره وأمه بحيال مكة، فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا في نظر، لأنه قد روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة يطلع على ولده وابنه ثم يرجع، والله أعلم. فمن حكي القول بأنه الذبيح إسحاق كعب الأحبار، وروي عن عمر والعباس علي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي والمقاتل وعبيد بن عمير وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزة ومكحول عثمان بن حضر السدي والحسن وقتادة وابن زيل وابن السبط وهو اختيار بن جرير، وهذا عجب منه، وهو إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام. قال مجاهد سعيد الشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبان بن وهب أخبرني عمرو بن كيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المفدي إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه هو إسماعيل. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الذبيح فقال الصحيح أنه إسماعيل. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وابي هريرة وابن الطفيل وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد رضي الله تعالى عن أئمتنا جميعا. والشعبي ومحمد بن كعب وابو جعفر ومحمد بن علي وابو صالح انهم قالوا الذبيح هو اسماعيل عليه السلام. وحكى البغوي ايضا عن ربيع بن انس والكلبي وابي عمرو بن علاء. قلت: وروي عن معاويه وجاء عنه ان رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الذبيحين، فضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن اسحاق بن يسار. وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. وقال محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان ابن فروة الأسم ابن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، يعني استدلاله بقوله بعد القصة فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقال لعمر: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لا أراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام، كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علمائهم.